إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، كبروا الله عز وجل في الأرجاء والأنحاء. أيها المؤمنون، كبروه في البنيان والفناء، كبروا في العمران والخلاء، كبروا في الصباح والمساء، كبروا حتى يبلغ تكبيركم علانا السماء. كبروا فإن الله عظيم يستحب الثناء. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، ولله الحمد. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيها المؤمنون، الغنيمة الغنيمة بامتياز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها من عوض ولا لها قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأمل، قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمن وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من العمل. ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر، نائم عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر. يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين، يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين، يا من هوى، يا من هوى وهو في معترك المنايا ما بين الستين والسبعين، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر إلا أن يأتيك اليقين؟ يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين؟ يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يلين؟ تعرض لنفحات مولاك في هذه العشر، فإن لله في أيام دهركم نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، فمن أصابته سعد بها يوم الجزاء. فتعرضوا لنفحات ربكم عسى أن يصيبكم شيء من نفحات ربكم. أيها المؤمنون، إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والإعظام. لقد صاروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. فإن من أعظم الأعمال في هذه الأيام حج بيت الله الحرام، فالحج يهدم ما قبله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كل هذه عطايا ربانية ومنح إلهية أخبر وبشر بها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ولأن الله عز وجل جعل في قلوب عباده حنينا إلى بيته الحرام، وعلم سبحانه أنه ليس كل أحد قادرا على الحج، وهبنا الله عز وجل من الأعمال ما نتحصل بها على أجر الحجاج. ونحن هنا في أماكننا، ونحن هنا بين أهلينا، فإذا الكريم وهب فلا تسألن عن السبب. فدونك أيها المشتاق منح ربانية وعطايا إلهية ومشاعر نبوية، يسيرة في البذل عظيمة في الثواب والأجر. فمن الأعمال التي تعدل الحج النية الخالصة. نعم، إنما الأعمال بالنيات، فالقاعد لعذر شريك للسائل في الأجر، بل ربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم، وليس ذلك إلا لصدق نياتهم وصحة مقاصدهم. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. فكل من حبسه العذر عن قصد بيت الله الحرام وإقامة شعيرة الحج، والله عز وجل يعلم منه صدق النية، كان شريكا لمن حج وهو في بيته وهو بين أهله وإخوانه وجيرانه، لم يتعب تعب سفرهم ولم ينفق ما أنفقوا، ومع ذلك فهو معهم، لا يسيرون مسيرا ولا يقطعون واديا ولا ينفقون من نفقة إلا شاركهم في الأجر. غنيمة باردة، أي أجر هذا؟ وفي مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث أبي كرشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. فلما فضل الغني بفعله ألحق الله الفقير الصادق بي بنيته. الله أكبر. بمجرد نيتك الصادقة تلحق الحجاج وتشاركهم أجورهم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيها المؤمنون، هذه نفحة من نفحات ربكم فتعرضوا لها. من نوى الحج فلم يستطع وعلم الله عز وجل منه صدق نيته كان شريكا في الأجر لمن حج، بل كان شريكا في الأجر لمن حج وقبل حجه. ومن الأعمال التي تعجل الحج حضور مجالس العلم في المساجد تعلما وتعليما. فقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تاما حج حجته تاما حجته. الله أكبر. المشي إلى المسجد بغرض التعلم أو التعليم مع صدق النية فإن أجره أجر من حج حجة تامة الأجر غير قداش ولا ناقصة، حج مبرور. ومن صور التعلم والتعليم الحضور في مجالس العلم التي يعلم فيها المعلمون كتاب الله رب العالمين، فيرشدون الخلق إلى تعبيدهم لله رب العالمين وحده، يعلمونهم التوحيد ويحذرونهم من الشرك، يعلمونهم السنة ويحذرونهم من البدعة، يعلمونهم الطاعة ويحذرونهم من المعصية. إن كان ذلك كذلك وصدقت فيه النية وحسنت فيه المقاصد كان أجر فاعل ذلك أجر من حج حجة تامة، أي تامة الأجر غير منقوصة، وهو بين أهله وفي إخوانه، لم يسر مسيرهم ولم ينفق نفقاتهم، فهم شركاء في الأجر. ومن الأعمال التي تعدل الحج صلاة الجماعة في المساجد. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. الله أكبر. ما أعظمها من أجور، وما أقصر من فوت على نفسه تلك الأجور. أيها المؤمنون، إنها غنيمة باردة، فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن عود نفسه الصلاة في المساجد، هنيئا ثم هنيئا لمن تعود الجماعة في المساجد. هؤلاء يصلون الفريضة لهم بها أجر حاج حج حجة فقبلها الله عز وجل منه. ومن صلى نافلة من غير الفريضة كانت له أجر عمرة كاملة غير ناقصة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كم من مفرط فرط في مثل هذه الأجور، كم من مفرط هانت عليه صحائفه فلم يثقل موازينه بتلك الأجور. هنيئا ثم هنيئا لمن اعتاد الصلاة في المساجد. أيها المؤمنون، ومن الأعمال التي تعدل الحج ذكر الله عز وجل مع بعد الصلاة المفروضة بالتسبيح والتحميد والتكبير. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال، يعني ذهب أهل الغنى والثراء من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33: الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل ولله الحمد، الله أكبر ما أعظمها من أجور. هذه أعمال سهلة يسيرة، يسيرة في البذل، عظيمة في الثواب والأجر. الرجل يصلي، فإذا صلى ذكر الله عز وجل فسبح 33 وحمد الله 33 وكبر 33، شارك بذلك أهل الأموال الذين يحجون ويتصدقون ويجاهدون، وهو لا يستطيع أن يلحق بأعمالهم. أعمال يسيرة، والمحروم من حرم خيرها، والمحروم من فرط في ثوابها. أيها المؤمنون، ومن الأعمال التي تعدل الحج صلاة الفجر في جماعة، ثم المكوث في المسجد ينتظر طلوع الشمس يذكر الله عز وجل حتى يصلي نافلة الضحى. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس لا يجلس إلا ليذكر الله عز وجل حتى إذا طلعت الشمس وهو يجلس يذكر الله عز وجل ثم يصلي ركعتي الضحى إلا كان له بذلك أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، ما أعظمها من أجور صلاة الفجر في جماعة. رغم أن الذي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في أمان الله، لا يصيبه شيء. فمن طلب أحدا في ذمة الله عز وجل بشيء يسوءه عاده الله عز وجل عليه. فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فإن الله عز وجل لم يزل يزده بالأجور حتى جعل أجر صلاته ومشيه إلى المسجد لصلاة الفجر كأجر من حج واعتمر حجة وعمرة كاملتين لا ينقص من أجورهما شيئا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى العمل الصالح في هذه الأيام العشر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الارض ومن ما شاء الله من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لله عبد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فيا عباد الله من المؤمنين من الاعمال العظيمه التي ينبغي ان نحرص عليها في هذه الايام العشر صيام تلك الايام، فان الصيام من اعظم الاعمال الصالحه. وان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. والصيام من اجل الاعمال واحبها الى الله عز وجل، حتى ان الله عز وجل اختص الصوم لنفسه فقال جل وعز: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله له به بين من النار بين المشرق والمغرب. بيوم واحد يباعد الله عز وجل بينك وبين النار ما بين المشرق والمغرب. فهنيئا لك صيام التسع من افضل الايام واجلها، فان تلك الايام فان هذه الايام من اعظم ايام الدنيا، فان الله عز وجل اختصها لسائر الايام فاقسم سبحانه وتعالى بها، فقال جل وعز: والفجر وليال عشر. وقص الله عز وجل الفجر وهو هذا الفجر الذي يصلى في تلك الايام العشر. ثم اثنى الله عز وجل بقسمه على هذه الايام العشر، ولم يزل الله عز وجل يذكر بفضل هذه الايام، فقال جل وعز وهو يقسم بوقت من اوقاتها فقال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فاليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والموعود والمشهود هو يوم عرفة. فخص الله عز وجل يوما من أيام هذه العشر فأقسم به دلالة على عظم هذه الأيام العشر. فعظموها كما يعظمها ربكم، فإن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك أيها المؤمنون ينبغي لنا أن نحرص على صيام يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. فالله الله أيها المؤمنون في هذه الغنيمة الباردة صيام يوم واحد يكفر الله عز وجل به عامين، عاما مضى وعاما مقبلا. فالله الله في هذه السنة، والله الله في هذه الأيام المباركة. فيا عباد الله، من المسائل التي يحسن التنبيه عليها أيضا في هذه الأيام العشر أن العشرة إذا دخلت وقد دخلت من يوم أمس، فإن مريد الأضحية من أراد أن يضحي فإنه قد نهي عن الأخذ من شعره وأجفاله وجلده حتى يضحي، ويبدأ وقت النهي من غروب شمس ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة، وينتهي بذبح الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ من شعره بعد أن أرى بعد أن نوى أن يضحي بعد دخول هذه الأيام العشر فقد أساء وظلم، وليس عليه كفارة وليس عليه فدية باتفاق العلماء، لكن عليه التوبة والندم والاستغفار. والتوبة في هذه الأيام كغيرها من الأعمال الصالحة ليست كتوبة في غيرها، والعمل الصالح في هذه الأيام ليس كالعمل في غيره، وكذلك الذنب، فالذنب في هذه الأيام ليس كالذنب في غيره. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها المؤمنون، تقربوا إلى الله عز وجل وابتهلوا إليه بالدعاء، عسى الله عز وجل أن يقبل منكم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين.